السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونعوذ بالله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، فهذا على ما أتذكر هو الدرس رقم الدرس الأربعون أو الدرس الأربعين من الدرس الأربعين من هو في الموافقات، فهو الدرس رقم 40 في هذا الكتاب، وهو في العوائد الكلية، أن العوائد الكلية لا تختلف في الأزمان. فبنقول أن العوائد ضربان. هو هنا يتحدث في هذا في هذه المسألة وفي في الفصل التي من بعدها وفي المسألة العشرون حتى ينتهي الكتاب، يتحدث في أمر حتى ينتهي هذا القسم من الكتاب اللي هو مقاصد وضع الشريعة الامتثال، يتحدث في موضوع يعني تحدثنا فيه من قبل، وهو أحد الأعمدة التي يقوم عليها فهم مقاصد الشريعة. فيعني نجد منتشر في أبواب الحديث عن في الحديث في أصول الفقه في الأبواب التي تتعلق بالمصالح والمفاسد. ولذلك هذا الدرس الأربعون هيكون يعني فيه بعض الأهمية، إن إحنا يعني نلتفت إليه ونرجع إليه بعد ذلك إن شاء الله حين نتحدث في الكتاب الثالث والرابع. فهو يقول مسألة السادسة عشرة يتحدث في العوائد، قال أن العوائد هي ما استمر من أمور عادية في حياة الناس، هذا ما يقصد بالعوائد. فالعوائد ضربان بالنسبة لوقوعها في الوجود، أحد هذه العوائد التي لا تختلف بحسب الأعصار والأمصار، والأخرى التي تختلف باختلاف الأعصار والأمصار. الأولى كالأكل والشرب والفرح والحزن، هذه الأمور سواء أحوال عوائد الإنسان انطبع في طباعه من أمور، يعني خلق الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا، هذا أمر موجود دائما في كل العصور، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، والميل إلى الملائم والنفور عن المنافر وتناول الطيبات واجتناب المؤلمات والخبائث وما أشبه ذلك من أمور تجري في حياة الناس بشكل مضطرد نتيجة أن الله سبحانه وتعالى غرسها في الإنسان حين خلق. فهذه الأمور لا تتغير باختلاف الأعصار ولا الأمصار ولا الناس ولا كذا. الشكل الثاني هو ما يختلف كهيئات اللباس والمسكن، واللين في الشدة والشدة في اللين، والبطء والسرعة في الأمور والأناة والاستعجال، هذا يتغير من إنسان، في إنسان فيه شدة وفي إنسان فيه لين، في إنسان بطيء، في إنسان سريع، في إنسان يتأنى، في إنسان لا يقصد أن يعني يجب أن ننبه هنا أنه لا يقصد أن الأمر في حد ذاته يعني حسنا أو قبحا، لا يتحدث في هذا، ويتحدث في أن هذه العوائد تختلف، ولكن إيقاعها أو نسبة الحسن والقبح إليها هذا أمر آخر. ولذلك نجد أن الأمور الأولى لا ينطبق عليها مبدأ الحسن والقبح ابتداء، ليه؟ لأن هذه ولا يقع عليها حتى ثواب وعقاب، لأن الإنسان إذا اجتنب المؤلم لا نستطيع أن نقول له في حالة أن هذا حسن هذا قبيح، دائما هذا حسن أن تجتنب المؤلم، دائما هذا حسن أن تأكل أن تشرب، شفت؟ إلا إذا كان الإسراف فيه، وهنا يبقى إحنا هنا فيه صفة إضافية وهي الإسراف، لحن نتكلم فيه في مبادئه في في في في وجوده كعادة. أما الثاني يتعلق به الحسن والقبح، ومن ثم يتعلق به الثواب والعقاب، فاللين أفضل في مواضع الشده افضل، في مواضع البطء افضل، في مواضع والسرعه والاناه والاستعجال ونحو ذلك. اللباس الخفيف في الجو البارد سيء، اللباس الثقيل في الجو الحار سيء، وهكذا. فهذه الامور نلحظ فيها هذه النقطه، نضيفها الى ما هو مكتوب هنا. اما الاول اللي هو يقول الشاطبي احدهما يقضي فيقضى به على اهل العصور للقطع بان مجاري سنه الله تعالى خلال هذا السبيل، وعشان يختلف عموما. فهو يقول يجرى به بمعنى ان تفهم طبائع الاوائل وعاداتهم وافعالهم من خلال فهم هذه العوائد. يعني يمكن ان نرجع اليها بحيث نقول كان هذا بطيئا، كان هذا سريعا، كان هذا كذا، هو فعل هذا لميله الى الملائم، لميله المخالف في الماضي يفعل به. اما الثاني فلا صح ان يقضى به على من تقدم البتة. ليه؟ لانه ما نقدرش نقول والله الاوائل كانوا لا يلبسون الجلباب المغربي اللي هو معروف اليوم، هذا ما صح. او كانوا لا يلبسون الطربوش اللي هو كان معروف في مصر في النصف الاول من القرن، في النصف الثاني من القرن 19 والنصف الاول من القرن 20، او اللي كانوا لا يلبسون الجينز او البدل. يعني هذا امور لا يصح ان نحكم بها على المتقدمين، لانها من الصنف الثاني من العوائد التي تختلف. وهذا ايش فائده هذا الباب؟ هو تكلم، يعني هو بيقول كلام بعد ذلك، كلام مفهوم، ولكن ما فائده هذا الكلام؟ الفائده فيه هو في موضوع، هذه قاعده محتاج اليها في القضاء على ما كان عليه الاولون، يعني قضاء على ما كان عليه الاولون من حيث معرفه، يعني نتحدث نحن على ما كان عليه السلف، نتحدث الى اقضيات الاولين، نتحدث عن القياس، نتحدث عن امور كثيره بنستعملها. هل يمكن القياس على ما يجري مجرى العوائد من الصنف الاول؟ لا، ما لا صح. هل يمكن ان نستخدم نقول والله هذا ما جرى عليه السلف في هذا الكلام، يعني فنحسنه الان وهو ليس بحسن الان، فنرغم الناس والعامه والمجتمعات عليه؟ لا يصح. فهذا هو الباب اللي بيتكلم عليه، وهذا في غايه من الاهميه، لان الظاهريه من ناحيه، حين نقول عن الظاهريه هذه ملحوظه اخرى، انني كذلك يعني اني لاحظت وقد اقع انا في هذا في بعض الاحيان وكلنا يقع فيه، اننا نصف العوام بالظاهريه. العوام لا يطلق عليهم ظاهريه، لان الظاهريه مذهب فقهي له اصول تراعى، يعني يراعيها اهل الظاهريه ويأخذون بها ويستخدمون أدلة شرعية معينة ويلحقون ما لا يستخدمون بأدلة شرعية إيش يقرون بها. فالظاهرية هنا ما هي ظاهريات العوام؟ ظاهريات العوام هذه هي مجرد اتباع، المقصود بها اتباع ظاهر النص، فهي ليست الظاهرية الفقهية، واتباع ظاهر النص أو ما يبدو من ظاهره بدون يعني الرجوع قاعدة أو كده. فهنا لما يأتي الناس ويقول والله العوام يأتوا بهذه الظاهرية غير الفقهية، ويقول والله هذا ما كان عليه السلف، كان يلبسون كذا وكان يفعلون كذا، نقول يا أخي هذه أمور يعني يختلف فيها الناس. يعني النهاردة إحنا مثلا إلا ما نص، زي هو بيتكلم بعد، يعني أعتقد هو بيشير إلى هذا بعد قليل، إنه إذا وجدنا أن هناك نص معين يستثني هذا من هذه العوائد ويرجعها الى شكل معين من الاشكال، هذا هو ما يمكن ان نرجع اليه ونعود اليه. اما غير ذلك فهذا النوع من العوائد لا ينطبق على الاولين اطلاقا. مثلا الانسان يلبس هذا البنطال بينزل الى لا يتجاوز الايش الكعبين ولا يعني ينجر على الارض. ليش؟ لان هناك في نص في ذلك. فاذا كان لا نقول والله انه كانوا يلبسون دائما اللي هو الى نصف الساق، انت النهارده اذا لبست نصف الساق ورحت العمل، يعني لا مؤاخذه هتدرك من العمل وهتاخذ عقاب وهتعمل كده. ما هذا ما هي مشكله. ثم ان اذا فعلت هذا فالجو بارد في بعض الاحيان، ممكن انك انت يجي لك مثلا اللي بيسموها الفروست بايت مثلا، اللي هي لعضه الثلج هذه في قدميك، هذا لا يمكن لا يسا. فاذا لا اذا هذا هذه هذا النوع من العوائد لا يمكن ان نعتمد عليه في من انه مما جرى عليه عمل السلف. فكلمة مما جرى عليه عمل السلف هذه هي المقصودة هنا، والله تعالى أعلم. أعتقد الشاطبي كان يقصد هذا في هذا الموضوع. فلما نقول جرى عليها عمل السلف، يجب أن نكون على حذر من هذه النقطة، وهي وبالتالي يحتاج إليها في كما يقال إحنا في القضاء على ما كان عليه الأولون، لتكون حجة على الآخرين. وكذلك يستعملها الأصوليون. الأصوليون بيحتاجوها بأن هي من ناحية أن هي هل يتشكل منها عد مثلا قاعدة كلية أو لا، هل جرت على العموم أو لم تجري على العموم أو على الخصوص، ورد القضاء بالعامة إليها. كذلك في بعض أحكام القضاء، هل يصح بناء الحكم القضائي عليها من حيث أنها ينطبق على حكم، هل هي حكم شرعي ولا مش حكم شرعي ينطبق عليها القضاء، وهكذا. فبل الأمر فيها يحتمل انقسام كما تقدم، وينشأ بين القسمين قسم ثالث يشكل الأمر فيه، هل يلحق بالأول فيكون حجة أم لا فلا يكون، اللي هو قسم له من هذا ولا من ذاك، يعني أمر في الإيش، في النصف. ف ينتقل بعد ذلك إلى المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها. هذه نقطة في غاية الأهمية، إنه لا نساوي، يعني إذا قال لك يا أخي أوقعت حرام أو أوقعت حلال أو أنا هفعل هذه وأترك هذه، يجب أن يقاس عظم المصلحة الناشئة عنها. هذا طبعا إن كان هذا من أبواب التي يمكن أن يلحظ فيها الإنسان المصلحة والمفسدة، لأن في أمور يعني العبادات لا نستطيع أن نلحظ فيها المصلحة والمفسدة، ولذلك لا ينطبق عليها هذا المفهوم. هذه في الطاعة والمعصية في الأمور نعتقد فيها، إلا إذا تفاضلت العبادتين بشكل ما، وهذا نادر الحدوث، ولكن إذا تفاضلتا فطبعا إيقاع مثلا إنسان هتفوت الصلاة وقت الصلاة الأخرى وقع، ومثلا عليه التسبيحات الباقية من الصلاة الفائتة، الصلاة الأخيرة اللي صلاها، التسبيحات اللي بعد الصلاة، في هذه الحالة طبعا يقدم، هذه عبادة وهذه عبادة، لكن هذا في درجات المصلحة. فهو ممكن أن يلحق بالعبادات في جانب ترتيب العبادات، ليس في جانبها من حيث وجوبها، ولكن قد تتفاضل من حيث ندبها أو استحسانها. فنقول أنه الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها. وقد علم من الشريعة أن أعظم المصالح جريان الأمور، أن أعظم المصالح جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة لكل منها، وأن أعظم المفاسد ما يكرر بالإخلال عليها. إذن هو هنا زي ما ذكرنا يتحدث عن مستوى الضرورات في الإيش؟ في الضرورات الخمسة. فالإتيان بهذه الضرورات الخمسة هو أعظم المصالح، وعدم الإخلال بها هو أعظم المصالح، هكذا. والدليل على ذلك ما جاء من الوعيد على الإخلال بها، كما في الكفر وقتل النفس وما يرجع إليه، والزنا والسرقة وشرب الخمر وما يرجع إلى ذلك، مما وضع على حد أو وعيد، بخلاف ما كان راجعا إلى الحاج أو التكميل، فإنه لم يختص بوعيد في نفسه ولا بحد معلوم يخصه. فإن كان كذلك فهو راجع إلى أمر ضروري، والاستقراء يبين ذلك، وراجع أمر ضروري والاستقراء يبين ذلك، فلا حاجة إلى بسط الدليل عليه. فهو طبعا يقول أن هذه الأمور الضرورية جاء ترتب عليها الثواب العظيم، وجاء في مخالفتها الذنوب الوعيد، اللي هي زي الزنا والسرقة نزلت فيها الحدود بالذات، أما الآخر فلم تنزل، وإنما تركت لي إما بعضها ترك للجزاء عند الله سبحانه وتعالى، إما بعضها ترك للتعزير وكذا. إلا أن المصالح والمفاسد ضربان، أحدهما ما به صلاح العالم أو فساده كحياء النفس في المصالح أو قتلها في المفاسد، والثاني ما به كمال ذلك الصلاح. هو هنا يعني لو تتذكروا إخوة الرسم اللي أنا كنت رسمتها، كنت أنا عملت رسم لي وترتيب المقاصد الشريعة، وقلنا ان في الخمسه وانه وكتبناهم بميل هيك يميلون، وان كل واحده فيها يعني في الدورات الحاجيات تحسينات، والخمسه في الدين النفس المال العرض والخامس وهو الخامسه اللي هي الضروره الخامسه الدين والنفس والمال والعرض والمال والخامسة إيش ضغط الخمسة ما والله ما أنا متذكر الآن، لكن ذاكرة الإنسان ضاعت. ولكن على كل حال الخمسة هذول كل واحدة فيهم بتنقسم تحتها إلى ثلاثة دورات حاجات تحسينات، هذه 15، وال15 هذول بيجري فيهم تقدر تنظر لهم من منظومتين. منظومة هي انه انه انه ان فيها مكملات وفيها مكملات وفيها فيها فيها الاصل وفيها المكمل، او تنظر اليها من ناحيه الاحكام التكليفيه الخمسه. فاذا نظرنا الى كل واحده من الاحكام التكليفيه الخمسه فوقعت في 75 قسم، ثم اذا نظرنا لكل واحد فيهم الى المكمل فتصل الى 150 قسم. فإذا هذا هو ما يتحدث فيه هو الشاطبي في هذا الموضوع، أن هذه منظومة المقاصد يجب أن ينظر إليها من هذا الباب، من باب أن هناك ضرورات في الخمس في الخم هناك مصالح في الخم في الدورات الخمس. فهذه الدورات الخمس، الخمسة فيهم كل واحدة فيها بيقع تحتها الضرورة في في في في في مستوى الضرورة، مستوى الحاجة، مستوى التحسين. ثم كل واحد فيهم بتجري الأحكام الشرعية فيها الوجوب والندب والإباحة والكراهة والإيش والتحريم. فيبقى هنا ال 15 في الخمسة فوصلنا إلى 75، ثم كل واحد فيهم في الأصل والتكميل فوصلنا إلى ال 150. هذه هي المنظومة التي يتحدث عنها. فإذا نظرنا الأول وجدنا الدين أعظم الأشياء، ولذلك يهمل في جانبه النفس والمال وغيرهما، ثم النفس ولذلك يهمل في جانبها اعتبار النسل والعقل. الخامسة هي العقل، صحيح العقل. يبقى الدين النفس الدين النفس المال النسل والعقل، هذه الخمسة الموجودين، وذلك ثم النفس يهمل في جانبها النسل والعقل والمال. فيجوز عند ذلك عند طائفة من العلماء لمن أكره بالقتل على الزنا أن يقي نفسه، وللمرأة إذا اضطرت وخافت الموت ولم تجد من يطعمها إلا ببذل بضعها جاز لها ذلك وهكذا سائرها. طبعا هنا هذا طبعا لا يجب التوسع به ولا يجب الحديث حتى به إلا لأصحاب العلم في هذا، لأن هذه صور افتراضية كلها، فهذا لم يعد الآن أمر، لأنه حتى تصور يعني هذا يعني هذه مغالاة في التصور النظري، لأن المرأة إذا بلغت حد أنها تشرف على الموت ولا تجد أحد، هذه حتى مش يكون من له رغبة في امرأة خلاص بتطلع في الروح حتى تبذل بضعها. فهذا أمر يعني لابد أن نكون على حذر، وهو من الأمور النظرية التي يحتاج إلى الحديث عليها حتى نبين على الطرفين الغائيين يعني في هذا الموضوع. وطبعا اختلف الفقهاء في موضوع الإكراه في الزنا للرجل، لأنه موضوع يعني انتصاب الذكر عنده، هل هو ممكن في حالة الإكراه ولا غير ممكن. فإذا انتصب فإذا هذا يعني أنه وجدت الرغبة فهذا ينفي الإكراه أم لا ينفيه، وهكذا على تفصيل في هذا. ثم إذا نظرنا إلى بيع الغرر وجدنا المفسدة في العمل على مراتب، فمثلا بيع الغرر فيه أشكال، فيها ليس فيها مشكلة زي الماء الحمام، دخول الحمام، وأشياء فيها مشكلة اللي هي الأشياء المعروفة في بيع الغرر، أن يكون غرر كثير اللي بيضر بمصلحة المشتري، وكذلك المصالح في التوقع عن هذه الأمور. فعلى هذا، إن كانت الطاعة والمخالفة تنتج من المصالح أو المفاسد أمرا كليا ضروريا، كانت الطاعة لاحقة بأركان الدين، والمعصية كانت كبيرة من كبائر الذنوب، وإن لم تنتج إلا أمرا جزئيا فطاعة لاحقة بالنوافل واللواحق الفضلية، والمعصية تكون من الصغائر وليست الكبيرة في نفسها، مع كل كبيرة على وزان واحد، ولا كل ركن مع ما يعد ركنا على وزان واحد. إذن هذا يعطينا في الحقيقة يا إخوة أمر في غاية الأهمية، بيغفل عنه العوام، وبيغفل عنه صغار طلاب العلم، ويغفل عنه رويبضات الناس، ويغفل عنه بالذات حرورية الزمان سواء في القديم أو في الحديث، وهو أن أحوال الناس، لأن الشرع جاء لبيان أحوال الناس وما يجب عليهم في كل مسألة من مسائل حياتهم، وعلى كل حالة من أحوال حياتهم. هذه الأحوال لا يمكن أن نخضعها لعدد محدود من الفتاوى التي تنطبق على الكل، بل يجب أن نتوسع في فهمها، وأن نفهم أنها ترجع إلى السعة ابتداء، يعني الاتساع في النظر والرجوع إلى قواعد العوائد، وإلى الرجوع إلى قواعد النظر العامة في النظر إلى الأمور والاستدلال عليها، كالاستقراء، كالاستنباط، كالاستدلال، والفروق بين هذه الأمور، إقامة الفروق بين هذه الأمور. فلا بد أن نرجع إلى أمور كثيرة ترجع إلى منهج النظر في أحكام الشرع الكبرى، وترجع إلى كلية عامة، وهي أن الشرع يقصد مصلحة العبد ويريد دفع المفسدة عنه، سواء في العبادات أو في المعاملات. فإذا أخذنا هذه العظيمة من العظائم، هذه الكلية العامة التي لا تتخلف إطلاقاً، لا في زمان الصحابة ولا التابعين ولا غيرهم ولا بعدهم ولا الآن ولا من بعد، وهو أن الشارع يقصد جلب مصلحة العباد في الدنيا والآخرة، ويقصد دفع المفسدة عنهم في الدنيا والآخرة، وتوسعنا بهذا النظر إلى من فهم العوائد التي تجري على الناس، وفهم طبائع الناس، وفهم اختلاف الحالات التي تجري عليهم في حياتهم، نستطيع أن نعرف أن هناك منظومة كبرى. نخرج من هذا إلى منظومة التي تحدثنا عنها، التي تحكم العقل الفقهي من النظر إلى، يعني حتى هذه المقاصد، حتى لو وضعناها تحت منظومة 150 أمر اللي تكلمنا عليهم الآن، 150 قسم هدول، بنجد أن تحت هؤلاء بتوجد أشكال كثيرة كذلك، تتفرع بها إلى ملايين الفروع هذه الأمور. ثم قد نأتي، فإذا تفرعنا إلى هذه الملايين قد نجد أن من هذه الملايين فيه مجموعة منها بتتشابه، فنرجع نعود بالراجع فنجمعها، فينشأ منها ما يسمى إيش؟ ما يسمى القواعد الفقهية. إذا نشأت القواعد الفقهية، جاءت الأول بالهبوط من الأعلى إلى الأسفل في 150 هدول، ثم من 150 تطبيقها على أحوال الناس وعلى أوضاعهم، ثم بالرجوع منها مرة أخرى بالراجع إلى جمع هذه الأمور مع بعضها وصياغة قواعد فقهية، حتى لا يكون المليون نحكم به على 100 مليون عن طريق القواعد، فلا نصل في التفريع إلى مئات الملايين، نصل إلى المليون، ثم نستخرج منه القواعد الفقهية اللي هي تصل إلى 400 أعتقد، أو 500 أو 600، لكنها أكثر من 150 فرع اللي تفرعناه. يعني هذا النظر إلى الأمور الفقهية ووصل هذه الأمور الفقهية وصلت هذه الأمور الفقهية بالقواعد الأصولية وبقواعد المصالح والمفاسد وبأصول الفقه وأصول الشريعة، هذا الفهم هو الذي يبني الملكة الفقهية ويبني ملكة تحسس الفتوى بين كل هذه الأحكام الشرعية المطروحة، لأن المطروح الأحكام الشرعية والمفتي هو باحث عن الفتوى في وسط هذه، يعني يمسك المكبر ويبحث وسط هذه الأحكام على، لأن الأحكام الشرعية ما هي عبارة عن نصوص الكتاب أو السنة أو الإجماع والنظر فيها ثم فيما جاء بني عليها من أدلة، ثم يأتي العلماء فيبنوا الموضوع الأحكام الشرعية وبنوا بناء عن الأدلة الشرعية، جاءوا بالأدلة الشرعية ثم يستخدمها في النظر هذه من خلال هذه الأدلة الشرعية يستدل على أحوال المستفتي ويجد الحكم، لكن لابد أن يستصحب هذه المنظومة بهذا الترتيب وبهذا الشكل وتكون مستحضرة في ذهني بشكل عام. وهو الشاطبي في الحقيقة الله يكرمه ذكر هذا الموضوع في المسألة 17 و18 و19 والفصول التي تتعلق بها، هو هذه و19 هذا هو الباب الذي يتكلم فيه الشاطبي في هذا الموضوع باختصار. ولذلك نجد إذا ذهبنا للمسألة 19 وجدنا أنه يقول كل ما ثبت فيه اعتبار التعبد فلا تفريع فيه، وكل ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون التعبد فلا بد فيه من اعتبار المعاني التعبد فلا بد من اعتبار التعبد. هذا يتحدث في أمر، لا هذا أمر آخر، معلش أنا نطيت هنا، لا أنا قفزت موضوع، خلينا نرجع مرة ثانية. المسألة 18 الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني. إذن زي ما ذكرنا العبادات لا يلتفت فيها إلى المعاني، أما العادات فيلتفت فيها إلى المعاني. ولذلك بتجد أن هذه المنظومة اللي تحدثنا عنها هي هذه المنظومة تصلح في العادات، تجري في أحكام العادات التي عادة ما يجري فيها أحكام المفتين وكذا في العادات، أما في العبادات فهتجدها فيها طبعا إفتاءات وفيها حالات تتغير، ولكن في أصل أحكامها محدودة خلاص، ما هو معروف طريقة الحج وشكل الحج، وإذا ارتكب الإنسان إذا قتل صيدا في الحج وإذا كذا وإذا لم يتم الحج وإذا وضع كذا وكذا، فهذه في الأبواب هذه موجودة وكذا. يقول فيدل عليها الأمور الاستقراء طبعا، وجدنا الطهارة تتعدى، هو في إثبات هذه النقاط أن الأصل في العبادات التعبد دون التفات المعاني، أما في العبادات التفات المعاني هتجد أن الاستقراء هو الأصل، لأنه إحنا وجدنا ما عرفنا هذا بنص أو بدليل نصي، إحنا عرفنا ده في الاستقراء. فتجد هنا في المسألة 18 يقول الاستقراء، ثم حين يتحدث عن العادات يقول الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني أو فالأمور أولها الاستقراء، فالاستقراء هنا وهناك. فهو إذا استقرأنا وجدنا أن الشارع في العبادات لا يلتفت إلى معنى، وإنما وهذا أمر واضح تكلمنا عليه، يعني مبسوط في الأصول وفي هذه الأمور. ولذلك قال أنه لو كان أن إذن التوسعة هنا، وهذه نقطة مهمة جدا، أنه في العبادات ليس مجال للاتساع أو للتوسع في الأمور. ليش؟ لأن هي ابتداء أدلة الشارع منصوبة عليها بنصها، يعني لا تستطيع أنت أن تتوسع في الوضوء، تقول والله أنا هغسل مثلا الركبتين، تفضلش تتوسع في هذا، غسيل الركبتين ليس من هذا، لأنه ليس فيه معنى. طب الركبتين ممكن يكون يصبهم النجس بان الانسان يركع مثلا في عمله او كذا فيغسل الركبتين لانه فيهم نجاس، لكن لا تغسل الركبتين. فالتوسع هنا ليس في هذا. كذلك ويقول انه لو كان المقصود التوسعه في وجوه التعبد بما حد وما لم يحد لنصب الشارع عليه دينا واحدا، كما نصب على التوسعه في العادات ادله لا يوقف معها على المنصوص دون ما شابهه وقربه وجمعه في المعنى المفهوم من الاصل النصوص عليه. اذا هنا هتجد ان الشارع في العادات الامور اللي نص عليها هي في حد ذاتها تجد فيها دليل التوسع، امكانيه التوسع. اما العبادات لا تجد فيها دليل التوسع. كذلك مثلا فان المناسب فيها معدود عندهم فيما لا نظير له. المناسب اللي هو ايه؟ اللي هو اذا تذكرنا في اصول الفقه اللي هو الوصف المناسب الذي يبنى عليه الحكم بالمصلحه، اللي هي العله، في بناء العله في القياس وفي المصلحه. فالوصف المناسب ففي العبادات الوصف المناسب ليس له نظير، هو في العباده الوحيده هذه لا يحمل على عباده على امر اخر. شفت؟ وضرب هنا طبعا امثله، قول صلى الله عليه وسلم سهى فسجد. فالانسان مش كل ما يسهو في امر، مثلا كان المفروض اروح اكلم صديقي او اخي فاسهو فاسجد، هذا ما هو، هذا لا يحمل عليها، لان العله هنا عله غير غير غير غير متعديه. فالمناسب هنا لا نظير له. وهكذا. ثم يقول ان وجوه التعبدات في ازمه الفترات لم يهتدي اليها العقلاء اهتدائهم لوجوه معاني العادات. فالعقلاء تجد في وهذا امر مهم جدا، انك تجد عند غياب النص، عند غياب النصوص، نجد ان الناس عاده واهل الفترات او في الاماكن التي لا يتوارى رجال العلم بالفروع او في حتى في الاماكن حتى الان قد يحمل عليها، هذا على خلاف في موضوع بلوغ الحجه وعدم بلوغ الحجه وكيفيته وكذا في هذا الباب من ابواب الاهليه. هذا قد يكون ان التعبدات لا يحاكم عليها الانسان ولا يطالب بها الا اذا عرفها عينا. اما العادات فقد وصل اليها دائما، كان انقاذ الغريق حسن، وكان البخل وعدم التفضل على الناس بفضل الامور قبيح، هذا كان على الدوام، كان هذا، كانت الشجاعه ممدوحه وكان الجبن مذموم وهكذا. فهذه الامور معروفه، فاذا ثبت هذا لم يكن بد من الرجوع في هذا الباب الى مجرد ما حده الشرع معنى التعبد. ولذلك كان الواقف مع مجرد الاتباع فيه اولى بالصواب واجرى على طريقه السلف الصالح، وهو راي مالك رحمه الله، اذ لم يلتفت في رفع الاحداث الى مجرد النظافه حتى اشترط النيه والماء المطلق وان حصل النظافه بغير ذلك، وامتنع من اقامه غير التكبير مقامه والتسليم كذلك، ومنع من اقرار القيم في الزكاه، واقتصر على مجرد العدد في الكفارات. طبعا هذا على راي اخراج القيم في الزكاه، على راي ان الزكاه من احكام العبادات، لان هناك من راى فيها وجه من اوجه العادات، لان هي تتعلق بالمال وكذا. واقتصر على مجرد العدد في الكفارات. وكذلك قد يكون بعض الفقهاء اعتبروا في هذا في مجرد العدد انه قد يكون هناك وجه من اوجه التعذير فتزيد او تنقص او كذا في بعض الحالات، لان الامر يتعلق بعاده معينه وهي موضوع الزجر، والزجر ممكن ان يكون يعني يتعدى فيه الانسان الى غير ذلك من مبالغاته الشديده في العبادات. فهو الشاطبي تحدث عن موضوع قال المبالغه في الشده، مبالغات الشديده تقتضي الاقتصار على محض المنصوص عليه، فيجد ان يؤخذ في هذا الضرب التعبد اصلا يبنى عليه وركنا يلجا اليه. يعني طبعا هذا مع ان مالك من الائمه كما تعلمون، طبعا بالنسبه للاخوه خاصه المغاربه وكذا، مالك له اراء هو يعني يجمع بين الراي والحديث، ولهذا مذهب مالك من المذاهب العظيمه، وهو ما هو ابتداء يعني انا بصفه شخصيه اميل الى مذهب مالك لهذه النقطه، ولكن هو جاء في بعض الامور فتشدد فيها، وقد يكون هذا التشدد في موضعه، وقد يحتاج الى يعني الرجوع عن هذا التشدد او عدم او ما يبنى على غير هذا التشدد، الاصح ان يقال في بعض المواضع. فصل واما ان الاصل في العادات الالتفات الى المعاني، فطبعا الاستقراء، فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحه، فان كان فيه مصلحه جاز، كالدرهم بالدرهم الاجل يمنع في المبايعه ويجوز في القرض، بيع الرطب باليابس، ولم نجد هذا في باب العبادات مفهوما كما فهمناه في العادات. قوله تعالى: لكم في القصاص حياه يا اولي الالباب، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، وفي الحديث: لا يقضي القاضي وهو غضبان، ولا ضرر ضرار، القاتل لا يرث، ونهى عن بيع الغرر، وقال: كل مسكر حرام، فمما لا يحصى. وجميع يشير بل يصرح باعتبار المصالح للعباد، وان الاذن دائر معها اينما دار، وحسبما بينته مسالك العله. إذن هنا بدأ، هنا يتسع في العادات ويحمل فيها بناء على العله. والثاني ان الشرع توسع في بيان العلل والحكم في تشريع باب العادات كما تقدم تمثيله، واكثر ما علل فيها بالمناسب الذي إذا عرض على العقول لقته بالقبول. ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد إلى اتباع المعاني لا الوقوف مع النصوص. قد نهيتكم عن الدافة، عن أكل لحم الدافة، فالآن كلوا وادخروا. فإذا هنا واضح أنه فيه علة وتدور معها وجودا وعدم لأجل الدافة، فالدافة هي العلة، واضح لأجل، وهذه من العلل الظاهرة المنصوص عليها حتى، ولكن مسالك العلة موجودة طبعا، هناك طرق كثيرة لاستنباط العلة موجودة في كتب أصول الفقه يمكن أن نرجع إليها. فنقول فهمنا أن الشرع قصد فيها اتباع المعاني للوقوف مع النصوص بخلاف باب العبادات، فإن المعلوم في خلاف ذلك. والثالث أن الالتفات إلى المعاني قد كان معلوما في الفترات، يعني هو جاب الثلاث أمور اللي تتحدث عليهم في العبادات وعكسهم في المعاملات. الالتفات إلى المعاني كان معلوم في فترات واعتمد عليه العقلاء كذلك، ولذلك الشريعة، وهذا مهم، الشريعة أقرت ما جاء في ما جاءت به العقول في الفترات التي تلقتها العقول بالقبول هذه الأمور فأقرتها، يعني لم تلق الدية والقسامة ويوم العروبة اللي هو الجمعة للوعظ والتذكير، فجاء قبلت أشياء، الشريعة أقرت أشياء كانت موجودة. ليش؟ لأنها مما تلقته العقول بالقبول، إذا عرض على العقول السليمة قبلتها. طيب إيش المانع؟ ليه الشريعة لم تأتي لتغير كل مكان، هي جاءت لتعدل من حرف، شفت؟ ولذلك إذا حملنا هذا على ما نحن فيه، ولذلك إحنا يجب أن ننظر هذه المعاني كما قلت، يجب أن يعني الأصل أن نستشف منها حتى يستفيد منها الفقيه في حالنا هذا. هؤلاء الذين كانوا في الجاهلية وخرجوا بما فيه من الأمور التي يعني لو اعتبرنا أهل الغرب اليوم كأنهم أهل الجاهلية في الفترات، في عصر الفترات، فهم يخرجون بأشياء في عندهم أمور إذا عرضت العقول تلقتها بالقبول، بل عندهم من قواعد العدل ومن قواعد هذه الأمور. فإذا كان فيه أمر لا يتعارض مع الشريعة فليس من المضر بل من المصلحة أن نقره أو أن نسير عليه، طبعا بضابط زي ما ذكرنا، بضابط ألا يكون عندنا في الشريعة ما يقوم مقامه أو ما كذا. طبعا هذا هتجد أن ينحصر في الجديد والمحدثات من الأمور، أو فيما يتعلق، وطبعا فيما يتعلق بالعادات المستحدثة أو المحدثة، أو في بعض أحوال الإنسان، أو في تناول كذا، هتجدها محدودة في أمور معينة. ولكن هذا يعني إذا كان الشاطبي ضرب هذا المثال في المبالغة في إثبات أن حكم الضرورة والحفاظ على النفس يصل إلى أن المرأة تبذل بضعها، فما علينا نحن أن نضرب مثالا من أنه يصح أن نأخذ ببعض الأحكام التي نرى فيها المصالح او بعض القواعد او طرق التطبيق التي فيها المصالح من احكام المماثله، من احكام الكفر المماثله لاهل الفترات، ان لم يكن لدينا مثلها من ترتيبات الحياه او مجاري الحياه او ما يجري في عادات الناس. ليس على الفقيه ان لا ياخذ هذه الامور اذا فهم مقاصد الشريعه واذا فهم طرق الاستدلال منها والبناء على ما جاء فيها نصا واجماعا، وكيفيه استخراج الفقهاء الاول للادله الشرعيه. لانهم حين استخرجوا الادله الشرعيه في الحقيقه هم نظروا في هذه الامور، لانك تجد ان الادله الشرعيه تتعلق بايش؟ بتتعلق بالاجتهاد المتعلق بايش؟ المتعلق بغير النص الكتاب والسنه والاجماع، هذه نصوص. اذا الادله الشرعيه كلها تتعلق بالفهم الاجتهادي. نحن لا نقول ان احنا هناتي نخرج بدليل شرعي جديد، لانه هو ما في دليل شرعي جديد، احنا نخرج من داخل الدليل الشرعي بطرق لتطبيق هذا الدليل الشرعي من خلال المنظومة اللي تحدثنا عنها بال150 قسم، ثم بما جاء من تحتها، ثم ما ارتفع بعد ذلك من فوقها من قواعد فقهية. هذا هو الترتيب الذي نتحدث فيه. فإذا تقرر هذا وأن الغالب في العادات الالتفات إلى المعاني، فإذا وجد فيها التعبد فلا بد من التسليم والوقوف مع المنصوص، كالصداق في النكاح والذبح في المحل المخصوص في الحيوان المأكول والفروض المقدرة في المواريث وكذا. فإن قيل وهل توجد لهذه الأمور التعبديات علة يفهم منها مقصد الشارع الخصوص أم لا، يقال أما أمور التعبدات فعلتها المطلوبة مجرد الانقياد من غير زيادة ولا نقصان. هذا هو الأصل في موضوع اللي هو الطاعة، يعني لإثبات أننا نطيع الله. ولذلك لما سئلت عائشة عن قضاء الحائط قال أحرورية أنت، إنكارا على أن يسأل عن مثل هذا. ليش؟ لأن هذا فيه معنى المبالغة في التعبد. وهذا يا إخوة أرجع إلى أمر الشام، لأن أنا في الحقيقة في المقال اللي كتبته عن هذا ذكرت هذا المثال، مثال عائشة. ليش؟ لأن هنا معنى دقيق جدا لم يفهمه هؤلاء الحرورية اليوم من في موضوع ما هو أصل الحرية. هم يلتزمون، يعني نحارف شوية، هم يلتزمون بأن الحرورية يقولون يا أخي ارجعوا إلى كتب الملل والنحل وكتب الفرق، الحرورية يكفرون بالمعصية بمعنى الكذب أو السرقة أو القتل أو الزنا أو اقتراف المحارم، نحن لا نكفر بأي شيء من هذا، الذين كنا مسلمون عندنا وكذا. نقول هذا ما هو هذا، مش هو هذا الأمر. الأمر هو أن الأصل اللي بنى عليه الحرورية تكفير المعصية أن تتفقون معه فيه، وهو المبالغة في التعبد. ولذلك لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكرهم، وهم الفرقة الوحيدة اللي ذكرت بنص، ذكر الحرورية في النص ذكرهم بهذا الأصل، وهو تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، أو يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه. فذكر الأصل في مذهب الحرورية وهو المبالغة في التعبد، ملهاش دخل إطلاقا مذهب الحرورية، هذا فرع على الأصل. ولذلك شوف عائشة هي تتحدث في قضاء الحائط في فرع، ومع ذلك قالت أحرورية أنت، لأن عائشة لاحظت الأصل الذي جاءت منه هذه المرأة، وهو التعبد في المبالغة في التعبد. يعني معلش العمر تقدم بنا، فالاضطراب في الكلمات والمعاني والأمور هذه يعني سامحونا فيها. فلجأت إلى الأصل الذي بني عليه مذهب الحرورية، وهو المبالغة في التعبد. وقول ابن المسيب مسألة تسوية الشارع بين دية الأصابع هي السنة يا ابن أخي. شفت؟ لأنه السنة كده إن احنا نعمل كده. إذ لو ترك الناس والنظر لانتشر ولم ينضبط، وتعذر رجوع الأصل الشرعي، والضبط أقرب إلى الانقياد من وجه إليه سبيل. فجعل الشارع للحدود مقادير معلومة، فهو ألحق الحدود في الحقيقة يعني هو ألحق الحدود هنا بمفهوم التعبد يا إخوة، يا رغم أن الحدود من أعمال العادات لأنها تجري في العادات، لكن شوف إزاي هنا هو ألحقها بنفس الأوصاف أن لا يلتفت فيها إلى المعاني. طب ما التفت إلى المعاني هذه من العبادات، قال نعم هي من العبادات، ليش؟ لأن هي لأن فيها نصا، فهو ألحق بما فيه النص الواضح الصريح، إذا ما جاء فيه نص واضح صريح لا يلتفت كذلك فيه إلى المعنى إلا إلى المعنى كالحكمة اللي هو الوصف المناسب المناسب، لكن لا يبنى عليه، وقد يكون الوصف زي ما ذكرنا قد يكون اللي هو الوصف الملائم، قد يكون وصف ملائم لكن ما هوش مناسب لإقامة الإيش الإيش العلة ولا تتعدى فيه العلة. فجعل الشارع للحدود مقادير معلومة وأسبابا معلومة لا تتعدى، وإلى هذا المعنى يشير أصل سد الذرائع. شوف سد الذرائع يشير يعني إلى سد الذرائع. ليش؟ لأن هذه هو قال لأن سد الذرائع التي هي منع الشارع لأشياء معينة لجرها إلى منهي عنه والتوسل بها إليه، لأن هذه القاعدة تلتئم وتتناسب تماما مع سبب معظم، وهو وضع ضبط وجوه المصالح خشية الانتشار وتعزز وجوه الأصل الشرعي. شفت؟ فهو أرجع سد الذرائع إلى هذه النقطة التي يتحدث فيها، وهي أنه يجب ضبط الـ الـ الـ الـ الـ يجب ضبط المعنى أو ضبط الـ الأمر بعدم التوسع فيه إذا كان فيه نصا، حتى لا يختلف فيه النظر ويلتبس على الناس ثم لا ينضبط ولا يمكن أصل الرجوع إلى شيء فيه. النظر إلى سد الذرائع هنا يقول نظر من جهة تشعبه وانتشار وجوهه إذا اتبعناه كما في مذهب مالك مثلا، مع أن كثيرا من التكليفات ثبت كونها موكولة إلى أمانة المكلف، فعلى هذا لا ينبغي أن يلتفت منه إلا إلى المنصوص عليه. فهذا نظر إلى سد الذرائع، يعني سد الذرائع هنا في بعض الأمور قد يقال إنه والله الأمر مثلا النظر، وهذا المثال ممكن يظهر لي من عدة نواحي، مثلا شدة المرض ذريعة إلى مثلا الموت أو إلى المشقة، وجود المشقة، ف أو مثلا الوضوء بالماء البارد سبب في المشقة ويؤدي إلى المرض، فإحنا نقول والله يمتنع، ولكن هذا يرجع إلى المكلف في نفسه. طبعا احنا المطلوب رفع المشقه، شفت، واي شيء ذريعه الى هذه المشقه بنرفعه، فبيمنع سدا للذرائع لانه بيؤدي الى المفسده، ولكن قد يطلق هنا هذا المعنى اللي هو بيشير اليه من انه موكوله الى امانه المكلف، من حيث انه المكلف امين على نفسه، فاذا وجد ان درجه البروده لا تؤذيه او لا كذا فبيرجع الى هذا، ونظر من جهه ان له ضوابط قريبه الماخذ وان انتشرت فروعه، وقد فهم من الشرع التفات الى كليه فليجرى بحسب الامكان في مظانه. وهذا النظر طبعا هذا يرجعنا الى موضوع المصلحه المرسله، ان له ضوابط قريبه الماخذ وان انتشرت فروعه، وقد فهم من الشرع الالتفات الى كليه. الشرع التفت الى المعنى الكلي زي مثلا الضرر، وقوع الضرر، والضوابط موجوده، فالضوابط اللي جاءت من النصوص موجوده، ففي هذه الحاله المأخذ فهو من شرع التفات الكليه فليجرى بحسب الامكان في مظانه، يعني لا تحمله الى امور اخرى لا يقع عليها الحكم الذي أتى من باب سد الذرائع لا ترجع إليه، إلا إذا كان لاحظنا أن له ضوابط قريبة المأخذ وأن الشارع التفت إلى إيش إلى كلية. ف فهنا هو بيحاول أن يضبط الأمور التي يمكن أن يبني عليها الفقيه أو المفتي أحكام من فيما جاء فيه نص، بناء على فهم هذا النص، ثم سواء كان ما فهم علة أو ما فهم أو استطاع البناء على الكلية اللي وجد اعتبار الشارع فيها، أو سواء حتى على دليل كسد الذرائع، هل يبنى على الدليل ولا لا؟ يعني هو في هذا الموضوع بيرى كيف أن الفقيه ممكن أن يلاحظ من النص أو من الدليل بشكل عام زي سد الذرائع كدليل، أو من النص كدليل مستقل. فلا بد أن يراعى في هذا أن هل هناك كلية بني عليها، هل هناك هل هناك إذا كان النص زي ما ذكر هنا، فعلى هذا لا ينبغي أن يلتفت منه إلا إلى المنصوص عليه. في بعض الأمور لا يلتفت إلا إلى المنصوص عليه، في البعض ممكن لأنه الشارع لم يلتفت، لأن الشارع بنى على كلية. فإذا بنى على كلية، إذا هذه الجزئيات اللي بنى عليها يمكن أن يتوسع فيها حسب أنواع أو الجزئيات التي جاءت من تحته. وقد منع الشارع من أشياء من جهة جرها إلى منهي عنه والتوسل بها إليه، وهو أصل مقطوع به في الجملة، وقد اعتبره السلف الصالح فلا بد من اعتباره. ومن الناس من توسط بنظر ثالث، فخص هذا المختلف فيه بالظاهر، فسلط الحكام على ما اطلعوا عليه منه ضبطا لمصالح العباد، ووكل ما لم فسلط الأحكام، هذه الأحكام، وكأن الظرير لم يفرق بين الظاهر والسلف، هذا الثالث فرق بينهم. هو هنا طبعا في هذا النظر الثالث هنا قال أن هناك أمور ظاهرة وعلل ظاهرة، فإذا وجدت وكان من المنصوص عليها خلاص يبقى لا بد أن نلجأ إلى المنصوص، وإذا لم يكن منصوص عليها ولكن اعتبرت فيها كليات فلا بد أن نرجع إلى، فممكن التوسع، ممكن نرجع إلى هذه الكليات ونرجع إلى المبدأ الدليل اللي هو زي دليل سد الذرائع وكذا، نرجع إلى هذه العلل على حسب مسالك العلة. ثم قال هناك أشياء في النصف، الحكام قد يكون هنا سلط الحكام اللي هم المفتين يعني، فقال انه قد ياخذ المفتي بالظاهر، هل يرجع فيها لقول المفتي بالظاهر او الى او تكون مما يرجع فيه الى امانه المكلف، لان فيها باب من ابواب السرير ترجع الى السريره او في الباطن، فهذا امر متوسط، امر ثالث بين اثنين، او ما اطلع عليه منضبط ووكل من لم يطلع عليه الى ما لم يطلع عليه الى امانته. فالفتوى بتاتي على ما اطلع عليه وما لم يطلع عليه بيرجع الى امانه المكلف. ثم هذا الامر، ونقف عند هذا عند المساله 19، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.